هل يجوز استخدام حبوب منع الحمل إذا كان ذلك لغرض يتعلق بالزوجة وأن صحتها لا تتحمل، أو كان يتعلق بالأطفال حتى تتمكن الزوجة من إرضاع الطفل مدة الحول؟ فكل ذلك جائز، بل أفضل إذا كانت المرأة مرضعا أن لا تحمل إلا بعد تمام الحولين. أما إن كان لغير ذلك، لعدم إحسان الظن بالرزق في المستقبل، فلا يجوز. أحسن الظن بربك وتوكل عليه، فإنه من يتوكل الله فهو حسبه، والله جل وعلا لا يضيع أحدا، ما من دابة إلا عليه جل وعلا رزقها، فلا تخشى، إذ الأسباب والأرزاق بيد مسبب الأسباب، والله أعلم.